الآن نمضي 7 دقائق مع موسيقى هادئة أجواؤها شرقية، استوحاها نيكولاي ريمسكي كورساكوف الروسي من أنغام شعبية سمعها في بعض بلدان وسط آسيا، وتخيل أن الموسيقى العربية يجب أن تكون شيئا شبيها، وصنع على منوال تلك الموسيقى أنغام موسيقاه المشهورة شهرزاد. نستمع إلى معظم الحركة الثالثة من شهرزاد لنيكولاي ريمسكي كورساكوف.